الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في قراءة كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، وكنا قد أخذنا الثلاثة الفصول الأولى، ونأخذ اليوم الفصل الرابع، وهو في بيان من هم العلماء وبيان فضلهم وكيف حفظ الله بهم الدين. ومناسبة هذا الفصل لما قبله من الفصول، مناسبة هذا الفصل لما قبله من الفصول، هو أنه بعد أن يعرف المسلم وجوب التجرد من الهوى، وأن الواجب عليه أن يتجرد لله في اتباع الحق ومعرفته، وبعد أن يعرف كمال الدين بالكتاب والسنة، وأن المسلم يستغني بهما في عقيدته وعبادته وتشريعاته ومعاملاته، ثم إنه لا يكون فهم النصوص إلا على فهم السلف الصالح، ثم وجوب الرجوع إلى العلماء أهل الفقه والدين والسنة والاتباع عند الاختلاف والتنازع وظهور الفتن، وأيضا من مقاصد هذا الفصل هو أن التربية والنشأة الصحيحة إنما تكون بين يدي العلماء، وأن لها أعظم الأثر بعد الله في استقامة المسلم وطالب العلم في حياته واستقامته على السنة وثباته على الدين. ولقد جاءت في ذلك آثار كنت قد جمعتها في ترجمة الإمام ابن المنادي رحمه الله، فقلت في عقيدته إن نشأة المرء في أول حياته غالبا هي التي تؤثر في مسيرة حياته عقيدة وسلوكا، وقد جاءت النصوص الشرعية والآثار السلفية التي تدل على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ويقول الحافظ عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. ويقول عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وفي هذا الفصل من الأدلة والآثار ما يبين أهمية هذا الباب في معرفة العلماء وبيان فضلهم وبيان آثارهم على المسلمين وعلى العباد والعباد، على العباد والبلاد. فليقرأ القارئ ويستعين بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه: الفصل الرابع في بيان من هم العلماء وبيان فضلهم وكيف حفظ الله بهم الدين. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

إلى آخره، فمطابقته لحديث الباب خفية، وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهو العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب، أشار إلى أنه من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي. وقال الإمام بن بطة العكبري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. وروى أيضا بسنده إلى وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. وروى أيضا بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه قال: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بينه وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء. وروى أيضا بسنده إلى سلمة بن سعيد قال: كان يقال: العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه، فيه يستضيء أهل عصره. قال: وكان يقال: العلماء تنسخ مكائد الشيطان. قال ابن بطة تعليقا: جعلنا الله وإياكم ممن يحيى به الحق والسنن وممن يحيى به نعم قال ابن بطة تعليقا: جعلنا الله وإياكم ممن يحيى به الحق والسنن ويموت به الباطل والبدع، ويستضيء بنور علمه أهل زمانه، ويقوى قلوب المؤمنين من إخوانه فانظروا حفظكم الله كيف كان قدر العلماء عند السلف الصالح، ولذلك سعدت واعتزت الأمة. وأخرج الإمام اللنكائي رحمه الله بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. وروى أيضا بسنده إلى عطاء في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، قال: أولو الفقه وأولو العلم، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وبسنده أيضا إلى مجاهد قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أهل العلم وأهل الفقه. وذكر أيضا ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. واعلموا بارك الله فيكم أن الخير والسعادة مرتبط بوجود أهل العلم، فإذا ذهب أهل العلم كثر الجهل وكثرت الفتن، واتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفت العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبتوا. الرواية هذه: حتى إذا لم يبقي عالما، لأنها جاءت على روايتين: حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما. نعم. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وروى البيهقي بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انظر كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير. كعد. وروى البيهقي وروى البيهقي بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرضو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قالوا: إذا كثرت قراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت أبناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وبسنده أيضا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هنا عباد الله، هنا الرواية اللي هنا مكتوب وقلت أبناؤكم، والصحيح أنها وقلت أمناؤكم، وقلت أمناؤكم، هذا خطأ مطبعي في الأصل الذي نقلت منه خطأ. أمناؤكم، نعم. وبسنده أيضا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عباد الله، تدرون كيف ينقص الإسلام من الناس؟ قالوا: نعم، كما ينقص سمن الدابة، وكما ينقص صبغ الثوب، وكما يقص الدرهم لطول الجيب. فقال: هذا منهم، ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء، ويكون في الحي العالمان فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم، ويكون في الحي العالم فيموت فيذهب بعلمهم، وبذهاب العلماء يذهب العلم. وبسنده أيضا إلى الزهري قال: كان ممن مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونفس العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب كله. وأخرج يعقوب بن أبي شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله، حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه، ولا مالا يفيده، ولكن يأتي عليكم يوم، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر ممن كان قبله. أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم. وفي لفظ عنه من هذا الوجه: وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوما يفتون في الأمور برأيهم، فيسلمون الإسلام ويهدمونه. وروى الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى بسنده إلى الفضيل بن عياض قال: كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال ابن بطة تعليقا: فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإن قد بلغنا ذلك وسمعناه وعلمنا أكثره وشاهدناه، ولو أن رجلا ممن وهب الله له عقلا صحيحا وبصرا نافذا، فأمعن نظره وردد فكره وتأمل أمر الإسلام وأهله، وسلك بأهله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد، فتبين له أن الأكثر والأعم والأشهر من الناس قد نكصوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم، فحادوا عن المحجة وانقلبوا عن صحيح الحجة. ولقد أضحى كثير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون، ويستحلون ما كانوا يحرمون، ويعرفون ما كانوا ينكرون. وما هذه رحمكم الله أخلاق المسلمين، ولا أفعال من كانوا على بصيرة في هذا الدين، ولا من أهل الإيمان به واليقين. قلت: رحمك الله يا أبا عبد الله العكبري، تقول ذلك وشاهدته وأنت في القرن الرابع، فماذا كنت تقول لو أنك في زماننا هذا مع كثرة أهل الأهواء والحزبيات الذين جعلوا الدين مرتبطا بالأشخاص يوالون ويعادون عليهم؟ الجاهل عندهم عالم متحرر، والعالم السني عندهم جاهل لا يفقه الواقع، فالله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ابن قتيبة رحمه الله: ولو ردوا المشكلة منهما إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الاتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، ولو ظهر من يدعي النبوة مع من قد يصح أن تقول وحب الاتباع أو وحب الأتباع، يعني يكون له أتباع كثير، فيصح هذا وهذا. نعم. والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، ولو ظهر والناس والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، ولو ظهر من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجدنا على ذلك أتباعا وأشياعا. يعني الناس تقلد بعضها بعضا، الناس تقلد بعضها بعضا، فلو خرج فيهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن محمدا هو خاتم الأنبياء لوجدت على ذلك أتباعا وأشياعا، بل لو وجدت من يخرج إليهم ويدعي أنه هو الرب لوجدت على ذلك أتباعا وأشياعا مع علمهم أن الرب هو الله. ولهذا عندما يأتي الدجال في آخر الزمان يتبعه كثير من الناس وهو يدعي الربوبية وأنه هو الله، مع علمهم بأن الله هو الذي خلقهم وهو رب السماوات والأرض، ومع ذلك الناس يتبعون كل ناعق. كحال زماننا اليوم يتبعون من له الإعلام وله الكثرة من الناس وله الجمهرة من الناس، لا يقيسون الحق بالأدلة إنما بكثرة الأتباع. نعم. وقال إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله بن حنبل رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة في مقدمة كتابه الرد على الجهمية والرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأداء باقتراء كتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألبية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب يجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وأما من هم العلماء الربانيون الذين يستحقون هذا اللقب والوصف ومن ليس كذلك، فيخبرنا بذلك أبو القاسم الأصبهاني حيث يقول: فصل في بيان الأمور التي يكون بها الرجل إماما في الدين، وأن أهل الكلام ليسوا من العلماء. قال علماء السلف: لا يكون الرجل إماما في الدين حتى يكون جامعا لهذه الخصال، يكون حافظا للغات العرب واختلافها ومعاني أشعارها، حافظا لاختلاف الفقهاء والعلماء، ويكون عالما حافظا للإعراب والاختلاف فيها، وعالما بكتاب الله تعالى وقراءاته واختلاف القراء فيها، عالما بتفسيره ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وقصصه، عالما بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مميزا بين صحيحها وسقيمها ومتصلها ومنقطعها ومراسيلها ومسانيدها ومشاهيرها وغرائبها، وبأحاديث الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يكون ورعا صائنا صدوقا يبني مذهبه ودينه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جمع هذه الخلال فحينئذ يجوز أن يكون إماما في المذاهب، وجاز أن يجتهد وأن يعتمد عليه في دينه وفتاويه. وإذا لم يكن جامعا لهذه الخلال لم يجوز أن يكون إماما في المذاهب وأن يقلده الناس في فتاويه. قال بعض العلماء عقيب مثل هذه الكلام: وإذا ثبت هذا نظرنا في أمر جماعة ادعوا أنهم أصحاب مذاهب واخترعوا مذاهبهم على قولهم كالجبائين واخترعوا مذاهبهم على عقولهم كالجبائين وأبي هاشم والكلبي والنجار والنظام وابن كلاب ومن نحى نحوهم، وسألنا الخاص والعام عن هؤلاء، فقلنا: هؤلاء أهل العلم كالصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمة الله عليهم؟ قالوا: لا، وليسوا معروفين فيهم. قلنا: هؤلاء من أهل الأدب والمعرفة بلغات العرب كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي والكسائي وأمثالهم؟ قالوا: لا، وغير معروفين فيهم. قلنا: هؤلاء من أهل الإعراب والنحو كالخليل وسيباويه والفراء وأمثالهم؟ قالوا لا وغير معروفين فيهم. قلنا هؤلاء من أهل العلم في القرآن وقراءات كنافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأمثالهم. قالوا لا وغير معروفين فيهم. قلنا هؤلاء من أهل المعرفة بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه كمجاهد وقتادة وأبي العالية. قالوا لا وغير معروفين فيهم. قلنا هؤلاء من أهل العلم والمعرفة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة رضوان الله عليهم كالزهري ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قالوا لا وغير معروفين فيهم. قلنا هل بنوا مذهبهم على ما بناه عليه هؤلاء من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قلنا فمن أي الناس هؤلاء؟ قالوا من أهل القول بالعقل، فمن نظر بعين الإنصاف علم أنه لا يكون أحد أسوأ مذهبا ممن يدع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة رضوان الله عليهم وقول العلماء والفقهاء بعدهم، ممن يبني مذهبه ودينه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبع من ليس بعالم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يأمن أن يكون متبعا للشيطان؟ أعادنا الله من متابعة الشيطان. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء. فالعلماء الربانيون هم كما وصفهم الأصبهاني، وهم باختصار العالمون بالشريعة الإسلامية المتبعون للسنة والذين يدينون لله تعالى بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وأما أهل الكلام فليسوا من العلماء، ومثلهم عندنا في هذا الزمان الذين يلقبون بالمفكرين الإسلاميين وأهل الآراء وأهل الفقه الواقع والتحليلات السياسية والعقلية. فكيف نأمن على ديننا وعقيدتنا أن نعتمد على مثل هؤلاء أو أن نربط الشباب والناس بهم؟ وبعد، فالمتبصر بتاريخ الأمة الإسلامية منذ بلوغ فجر الإسلام يتضح له كيف أن الله تعالى حفظ دينه بعد موت نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلماء، علماء أهل السنة أهل الحديث، وهم الذين رحلوا من بلد إلى بلد لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدوينه في الصحف على مناهج شتى كالمسانيد والمجامع والمصنفات والسنن والموطئات وكتب الزوائد والمعاجم، وحفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع الوضاعين وتدليس المدلسين، وميزوا بين صحيحها وسقيمها، فوضعوا القواعد الحديثية التي بها تتميز الأحاديث المقبولة من المرجوية، وميزوا بين الرواة فألقوا في الثقات وفي الضعفاء وفي الوضاعين، ونقلوا كلام أئمة الجرح والتعديل فيهم، بل ميزوا بين مرويات الراوي الواحد، بين ما رواه عن أهل الشام وما رواه عن أهل العراق وما رواه عن أهل الحجاز، أو بين ما رواه قبل الاختلاط وبين ما رواه بعد الاختلاط إن كان قد طرأ على الراوي الاختلاط، وهكذا. وإن المتبصر بهذا العلم وفنونه وأصاله وأنواعه وما ألف فيه لينبهر أشد الانبهار من مدى خدمة أولئك القوم لحديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهم الذين قاموا أيضا بتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة بجميع أبوابها، والرد على أهل البدع والانحراف، وحذروا من أهل الأهواء والبدع، ونهوا عن مجالستهم ومحادثتهم، ولا يردون عليهم السلام، بل ولا يرون مناكحتهم زجرا وردعا لهم ولأمثالهم، وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، وسيأتي ذكر بعض منها في الفصل التاسع. وهم الذين قاموا بجمع الأحاديث والآثار في تفسير القرآن العظيم كتفسير ابن أبي حاتم وتفسير الصنعاني وتفسير النسائي، ومنهم من قام بتفسير القرآن العظيم كاملا كتفسير الطبراني وتفسير ابن كثير وغير ذلك، ووضعوا القواعد والأصول لتفسير القرآن الكريم، وميزوا بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وهم الذين ألفوا في الفقه فكتبوا في جميع أبوابه وبحثوا في مسائله، وبينوا الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ووضعوا القواعد الفقهية التي تجمع فرعيات وجزئيات كثيرة تجمعها علة واحدة، ووضعوا أصول الفقه وهي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وألفوا في هذه الفنون المؤلفات الكثيرة، وهم الذين ألفوا بالسيرة والتاريخ والأدب والزهد والرقائق واللغة والنحو وغير ذلك من الفنون الكثيرة. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وقد أخذ منه علماء أهل السنة بالحظ الوافر، فجمعوا العلم وبينوا للناس دينهم ودافعوا عن السنة واعتقاد الأمة، وذلك مثل أحمد بن حنبل والدارمي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك بن أنس وسفيان الثوري وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن المهدي وابن خزيمة والدارقطني وابن قدامة المقدسي وابن عبد البر والخطيب البغدادي وغيرهم كثير. وكذلك من سار على مسلك هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم والذهبي وابن عبد الهادي الذين ألفوا المؤلفات الكثيرة القيمة التي تدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة وتوضح الدين الصحيح بالأدلة الصريحة والبراهين المقنعة والتي لا يزال طلاب العلم يتفقهون منها ويستدلون بها، بل حتى في الجامعات الإسلامية والمعاهد العلمية قررت هذه المؤلفات مناهج دراسية لطلابها. وكذلك من سار على نهج هؤلاء كمجدد دعوة التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبنائه وتلاميذه من علماء نجد ومن حدا حدواهم من علماء العالم الإسلامي كالشوكاني والصنعاني وعلماء الهند ومصر كمحب الدين الخطيب وأحمد شاكر ومحمد حامد الفقيه وعلماء السودان وعلماء المغرب العربي وعلماء الشام، حيث قاموا بنشر الحديث والعقيدة السلفية في بلدانهم ونافحوا عنها، ولا يزالون والحمد لله قائمين على هذا المسلك، وهذا مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. نعم، وهذا كله من حكمة الله عز وجل ورحمته، أنه لما انقطع نزول الوحي على الرسل بموت محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أبقى العلماء الربانيين إلى قيام الساعة يحفظون الدين، ويرحم الله عز وجل بهم العباد والبلاد. وهذا كما سمعتم مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وكذلك ما جاء في نصوص أخرى: إن الله يغرس غرسا في هذه الأمة يستعملهم في طاعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الدين محفوظا، وإن الله عز وجل يجدد على رأس كل 100 عام، إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، يدعوهم إلى التوحيد وإلى إصلاح الأوضاع. وذهاب العلماء ثلمة في الإسلام، ونزعهم من بين الأمة خسارة. فلا تزال الأمة بخير ما دام فيها العلماء، وما داموا مرتبطين حول العلماء، ما داموا يسمعون توجيهات العلماء الربانيين الخاصة والعامة. فإذا تركوا علماءهم هلكوا، لأنه بهذا تخرج رؤوس تدعو إلى الضلال وإلى البدع وإلى الفساد العريض، فتهلك الأمة بظهور هؤلاء وبذهاب العلماء. ولا زال في هذا العصر من علمائنا الربانيين من نفع الله بهم الإسلام، كالإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وكشيخ الإمام قبله محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني الذي جدد الله به السنة والحديث، إلى غير ذلك من علمائنا الذين توفوا والمعاصرين، رحم الله من مات منهم وحفظ الله العلماء. فالموفق من ارتبط بالعلماء دراسة وجلوسا بين أيديهم واتباعا لإرشاداتهم واستماعا لهم، والهالك من تجنب سبيلهم. والموفق السني من عظم مكانة العلماء، والهالك من استنقص العلماء ومكانتهم. وسيتبين لنا إن شاء الله في الفصل الخامس أن من علامات أهل الأهواء والبدع وأهل الفساد الطعن في العلماء لإبعادهم عن الساحة ولإبعاد الأمة عن الارتباط بهم، وأن هذا ديداً لأهل الباطل سواء المبتدعة أو الملحدون التغريبيون، ليخلو لهم الجو فيؤصلوا في الناس أفكاراً ومناهج مخالفة لشرع الإسلام ولهدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. نواصل غدا إن شاء الله في هذا الفصل، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.